يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ولازلنا في كتاب الصوم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولن راوية الحديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلمة سنة 34، وعاشت بعد ذلك ما يقرب من 60 سنة، يعني ماتت بعد 60، 62 أو 63 أو 61. والحديث ضمن الترجمة السابقة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن ما جاء في الحديث إن الشهر يكون 29، نعم، أنه جاء في الحديث فقال إن الشهر يكون 29، نعم، جزء من حديث ابن عمر السابق. ارتبط هذا الحديث بالذي قبله، وارتباط الحديث الأول بالترجمة ظاهر، نعم، حديث ابن عمر، وفيه التصريح بالنهي عن الصيام قبل رؤية الهلال، حديث ابن عمر، نعم. فارتبط الحديث الثاني بالحديث الأول، وارتباط الحديث الأول بباب ظاهر، وهو موافق لمفهوم الترجمة. قوله آلى أي حلف لا يدخل على نسائه، آلى أي حلف لا يدخل على نسائه. في الصحاح آلى يؤلي إيلاء، وحلف وتألى وأتلى مثله، ويقال أيضا ائتلى في الأمر إذا قصر، نعم، مثل لا آل جهدا، يعني لا أقصر في هذا الباب أو في هذا الموضوع، نعم. والألية اليمين على فعيلة، والجمع ألايا. يقول الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي، يعني إذا حلف بر بيمين، هو قليل الأيمان لكنه إذا صدر منه شيء بر بقسمه. وقال الراغب: حقيقة الإيلة والألية الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه، نعم. وجعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة. وفي منار السبيل شرح الدليل لابن ضويان: الإيلة هو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. الأصل أن الإيلة الحلف، نعم، الإيلة في أصله هو الحلف على ما تقدم في كلام أهل اللغة، لكن حقيقته الشرعية عند أهل العلم أخص من حقيقته اللغوية، نعم. ولذلك يقول الراغب في كلام المتقدم: وجعل الإيلة في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة. في منار السبيل يقول: الإيلة هو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، يعني ليس الحلف مطلقا، مع أنه في الحديث آلى شهر. نعم، والحقيقة الإيلاء التي يذكرها الفقهاء، نعم، الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، لأن الأقل من 4 أشهر لا أثر له في الحكم. الكلام فيما يبلغ 4 أشهر أو يزيد عليه على الخلاف، لأنه هو المنصوص عليه، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فما دونها ما له حكم إلا إذا أضر بالمرأة. وإن كان كثير من أهل العلم يطلق أنه لا يلزمه إلا في 4 أشهر مرة، لا يلزمه، لأنه له أن يحلف، نعم، لأن له أن يحلف 4 أشهر فأقل، كما دل عليه مفهوم الآية. الذين يؤلون النساء، لكن إن أضر بالمرأة فلا يتقيد بزمن، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام وغيره. إن أضر لا يتقيد، إن أضر بالمرأة يعني حلف، يعني حلف لا يطأ امرأته شهر وهي تتضرر بهذا، نعم، هل نقول يلزم بالوطء وإلا يفسخ لأنها تتضرر، أو نقول له أن يحلف 4 أشهر فأقل ولا يلزم؟ نعم، أكيد في خلاف بين العلماء. الشيخ الإسلام يرى أن مرد ذلك إلى تضرر المرأة بحيث لا يحوجها إلى غيره. إذا تضررت يلزم بوطء، يلزم أن يطأ أو يفسخ. نعم، إذا أطلق يا شيخ آلة بدون مدة تضرب له 4 أشهر، الأصل 4. لا، نعم، قال ابن قتيبة: يؤلون من نسائهم يحلفون، إذا حلف لا يجامعها، حكاه عنه أحمد، وقرأ أبي بن كعب وابن عباس: يقسمون مكان يؤلون. ثم قال: فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار موليا، فإذا حلف على 4 أشهر فما دونها لم يكن موليا، لدلالة الآية على أنه لا يكون موليا بما دونها. آلى عليه الصلاة والسلام من نسائه زوجاته أمهات المؤمنين، وسبب الإيلاء، سبب هذا الحلف، أسباب، ذكر أسباب كثيرة، لكن جاء في حديث ابن عباس في البخاري لما تبع ابن عمر، كيف؟ لما تبع ابن عمر ولا غيره؟ من؟ ابن عباس. عمر، قصدي عمر. نعم، هذا تقدم بعضه في كتاب العلم. نعم، وفصلناه، لكن الشاهد لا يوجد في طرفه الذي في كتاب العلم. نعم، نعم، في حديث ابن عباس: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم؟ عتاب. نعم، فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فالسبب هنا ذلك الحديث، يقول: من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. نعم، فقال: الشهر 29 وهو الوارد ليلة. في الآية شيء. نعم، هو نفسه الوارد في سورة التحريم: لما تحرم. سبب النزول هل هو يعني سبب النزول القصة، هل هي سبب كونه عليه الصلاة والسلام حلف ألا يطأ الجارية، أو حلف ألا يأكل العسل، أو لما تحرم ما أحل الله، خلاف معروف. نعم، وقد تكون نزلت لأكثر من سبب، لكن سببه سبب الإيلاء. لكن لما قالت من أنبأك هذا، قال: نبأني العليم الخبير. هو نفسه لما أفشت حفصة لعائشة هنا، لأن هذا سر بينهما. أيه؟ كيف اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو هذا بالوحي؟ هو هذا المراد، هو أو غيره. المقصود أن فيها أكثر من سبب، فيها أكثر من سبب، والآية قد تنزل وأن والسبب متعدد. فكان ذلك الشهر 29 ليلة الحديث. وذكر الحافظ أسبابا أخر في سبب إلائه فتراجع في شرح الحديث في فتح الباري. والشهر كما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، والذي يهمنا منه هنا القسم الثاني اللي تهذيب اللغات. أما تهذيب الأسماء فهو تراجم فوائد ونوادر عن من ترجم لهم. هذا تهذيب اللغات في غريب إيش كتب الفقه المعتمدة عند الشافعي، 6 كتب: مختصر المزني والمهذب والوجيز والوسيط والروضة، من كتب الشافعية. هذا في غريب هذه الكتب، يعني نظير المصباح المنير ونظير المطلع ونظير المغرب المطرزي وغيرها. وهذه مرت في مناسبات كثيرة وذكرنا أنها في غريب كتب الفقه. نعم. الشهر كما في تهذيب اللغات النووي 1 الشهور وهو مأخوذ من الشهرة، يقال شهرت الشيء أشهره شهرة وشهرا أظهرته هذه اللغة المشهورة، ويقال أيضا أشهرته، حكاها الزبيدي في مختصر العين، هذا غير الزبيدي صاحب شرح القاموس. نعم. لماذا قلنا غيره؟ نعم، هذاك في اللغة يا شيخ، كلاهما في اللغة، هذا مختصر العين في اللغة، الزبيدي اللي هو مختصر مسلم. لا لا ولا من مختصر مسلم، مختصر قرطبي، مختصر البخاري. لا الزبيدي هذا له مختصر التجريد يا شيخ. لا لا لا لا ما له علاقة، هذا له مختصر العين للخليل بن أحمد وهو متقدم. وأما بالنسبة لشارح القاموس هو يلتبس بشارح القاموس لأن مسألة لغوية. نعم. وشارح القاموس متأخر، يعني بعد 1200 توفي. وكلاهما. نعم. زبيدي. هذا زبيدي من زبيد، هذاك زبيدي من نسبة أخرى. نعم. نعم. إذا أظهرته يقول شهر، ويقال أيضا أشهرته إذا أظهرته وأعلنته، واشتهر أي ظهر، وشهرته تشهيرا. فسمي الشهر شهرا لشهرة أمره لحاجات الناس إليه، لما يحتاجه الناس يشتهر. نعم. لحاجات الناس إليه في عباداتهم ومعاملاتهم وغيرها، ويقال أشهرنا دخلنا في الشهر، كما يقال أنجدنا وأتهمنا وأظلمنا وأسفرنا، يعني دخلنا في نجد، دخلنا في تهامة، دخلنا في الظلام، دخلنا في السفر. نعم. والشهور عند الجميع يعني الأمم كلها، يعني الفرس والمسلمين وغيرهم 12 شهرا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله مما خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فلما مضى 29 يوما غدا، بالغين المعجمة يقال غدا يغدو غدوا، وهو الذهاب في أول النهار أو راح، شك من الراوي، يعني هل قال غدا أو راح، وهو الذهاب آخر النهار، يعني هل خرج من مشربته وهي الغرفة المرتفعة التي اعتزل فيها أول النهار أو في آخره. نعم. إذا كان خرج في أول النهار يا شيخ ما خرج بعد 29 غدا أو راح، يعني لو خرج أول النهار أصبحنا 28 وجزء من 29، لكن أنت افترض أنه دخل في الساعة 8 صباحا من يوم معين، يحسب 29 في الساعة 8 صباحا انتهي 29. نعم. لما هو المقصود بالشهر الذي يعني الشهر أحيانا يحتاج إلى اليوم بكامله. نعم، يعني من حلف أن يصوم شهر، هل نقول يبدأ من الساعة 9 وينتهي 9؟ لا، لابد من صيام شرعي. لكن امرأة جاءها نأي زوجها في الساعة 9 مثلا، هل يلزمها تكملة اليوم أو تحسب 4 أشهر و10 أيام؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، يعني حلف لا يدخل بيت فلان كذا وأراد أن يبر بيمينه يحسب المدة المعينة لأن قابلة للتجزئة. غدا والذهاب أول النهار أو راح شك من الراوي من الرواح والذهاب آخر النهار وهو الأصل، وقد يراد به مطلق الذهاب، وقد يراد به مطلق الذهاب أي وقت كان، أي وقت كان. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى، أني راح في آخر النهار في أول النهار، المراد منهم مطلق الذهاب أي مشى إليها، من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى أي مشى إليها وذهب إلى الصلاة ولم يرد رواح آخر النهار. وإن استرح بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الساعات كلها بعد الزوال ساعات لطيفة بين الزوال ودخول الإمام، نعم، لكن عامة أهل العلم على أنها تبدأ من أول النهار. فقيل له، أي قالت له عائشة رضي الله عنها كما تقدم، لأنه بدأ بها، نعم، هنا في الحديث حديث أم سلمة، فقيل له من القائل؟ عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها، يعني تقدم أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بها، فقالت له يا رسول الله إنك قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 أعدها عدا، فقال نعم إن الشهر يكون إلى آخره، إن الشهر يكون 29 يوما، وتقدم بحث هذا في الحديث الذي قبله، ويحتمل أن يقول جميع نسائه صلى الله عليه وسلم مثل هذا إذا دخل عليهن، يعني قيل له فقيل له قلنا من القائل، من القائل؟ ما قلنا عائشة، عائشة لأنه بدأ بها. نعم. ألا يحتمل أن كل من دخل عليها منهن قالت له أنك حلفت شهر؟ نعم، هذا محتمل، احتمال، لكن بشرط أن يكون مر عليهن في هذا اليوم. هو يمر عليهن عادي عنده، نعم، عليه الصلاة والسلام يمر على جميع نسائه، يطوف على نسائه جميعهن. إن الشهر يكون 29 يوما، وقد تقدم بحث هذا في الحديث الذي قبله، ويحتمل أن يقول جميع نسائه عليه الصلاة والسلام مثل هذا إذا دخل عليهن. قال العيني اعلم أن قول أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، اعلم أن قول أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا المراد منه الحلف لا الإيلاء الشرعي، لأن الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته 4 أشهر أو أكثر، يعني استعمل الإيلاء هنا في الحديث استعمالا لغويا. نعم، هذا كلامه. اعلم أن قول أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى، هذا كلام أم سلمة، من نسائه شهرا المراد منه الحلف لا الإيلاء الشرعي، لأن الإيلاء الشرعي هو الحلف على ترك قربان امرأته 4 أشهر أو أكثر، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ويلاحظ في كلام العيني أنه أدخل 4 أشهر في الإيلاء، 4 فأكثر، فتكون مدة الإيلاء 4 أشهر من غير زيادة ولا نقصان. وقال الشافعي وأحمد إذا حلف لا يقربها 4 أشهر لا يكون موليا حتى يزيد مدة المطالبة، يعني له أن يحلف 4 أشهر، يتربص 4 أشهر كما جاء في الآية، لكن أكثر من ذلك تأتي مدة المطالبة. نعم، فإن فاءوا وإن عزموا. نعم، واشترط مالك زيادة يوم. نعم، لأن تتصور فيها الزيادة والمطالبة. والآية المذكورة حجة عليهم، العين يقول الآية حجة عليهم. نعم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. الآن العين تمسك بالآية والجمهور تمسكوا بالآية، العين فهم أن الإيلاء يكون في الأربعة أشهر بمفهوم الآية، تربص أربعة أشهر لا غير لا زيادة. نعم، ومن باب أولى الزيادة. الجمهور قالوا له ذلك، له أن يولي أربعة أشهر، لكن أكثر من ذلك لا. نعم، وكلهم يحتجون بالآية. يقول العيني أيضا وحكم الإيلاء أنه إذا وطئ في المدة كفر، لأنه حنث في يمينه. وقال الحسن البصري لا كفارة عليه وسقط الإيلاء. كأن الحسن رحمه الله رأى أن هذا من باب ترغيبه في الفيئة. نعم، وإن لم يطأها في المدة حتى مضت بانت منه بتطليقة واحدة. هذا كلام العيني، والعيني حنفي المذهب، تطلق منه بمجرد مضي المدة دون وطئ. نعم، لأنه إن وطئها رجع في إلائه. وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهو قول جمهور التابعين كذا في عمدة القاري وفي البخاري في المتن. لكن ما في مدة يا أحسن الله عليك قبلها، ما في مدة بين الإيلاء وفترة الوطء. كيف الآن يقول إذا آل مثلا أربعة أشهر إذا انقضت حسبت تطليقة، طلقت. نعم، طيب لو يعني ما في مدة محسوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آل أتى إلى نسائه. لا لا، ما علاقة، ما لنا علاقة بالإيلاء أقل من أربعة أشهر. أنا أقول الذي ترتب عليه الأحكام، افرض الأربعة، يعني افترض أنه حلف لا يطأ زوجته أربعة أشهر، ثلاثة أشهر. لا، إحنا نبغى هذا مو بشرعي، إذا ما هو بإيلاء تترتب عليه الأحكام، يعني تترتب عليها آثار. الأحكام تترتب على الأربعة، على الأربعة. إذا آل أربعة ثم انقضت بالضبط تطلق. هذا كلام العيني. إذا هناك تفصيل يعني. إيه طيب. شوف كلام البخاري يقول وقال لي إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق. هناك عند العيني تلقائيا تلقائيا تطلق، وهنا في البخاري نصا عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسائر أصحاب الحديث. وفي دليل الطالب مع شرحه منار السبيل، أنا قد يقول قائل الآن توسعنا في مسألة الإيلاء والكتاب كتاب الصيام و... نعم، لن يرد يا شيخ هذا. نعم لن يرد، خلاص انتهى، ما هو لن يرد في موضعه هناك، ولذلك قدمنا شرحه. في دليل الطالب مع شرحه منار السبيل يقول إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة تزيد. نعم، والحنفية يقولون أربعة أشهر تزيد على أربعة أشهر صار موليا، يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك. حلف ألا يطأ أربعة أشهر ثم بعد ذلك ما طالبت الزوجة، شو الحكم؟ الأمر لا يعدوها، لكن عند الحنفية يوقعونه ما يحتاج إلى مطالبة ولا حكم حاكم. لكن هنا يؤجل له الحاكم من سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه، ثم يخير بعدها بين أن يكفر، يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطء وعليه الكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. متفق عليه، وهذا يرد على قول الحسن. نعم، الذي تقدم ليس عليه كفارة. أو يطلق، لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقوله وقوله فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن امتنع من بذل ما وجب عليه كفارة يمين. يا شيخ الكفارة في الإله؟ نعم أيه. كفارة يمين. ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع، ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه. إذا امتنع من التطليق طلق عليه الحاكم، نعم، لأنه يضر بالمرأة. والحديث أخرجه الإمام البخاري في موضعين. إذا طلق طلقة واحدة تحسب إيش؟ أي واحدة. نعم واحدة تحسب طلقة. نعم. يطلق عليه الحاكم. إذا طلق الحاكم ليس له أن يطلق إلا طلاق شرعي. نعم. الحديث أخرجه الإمام البخاري في موضعين، الأول هنا في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فذكره، وتقدم ذكر مناسبته. والثاني في كتاب النكاح، في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. الهجر يكون في المضاجع. نعم. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول أصح، الهجرة في غير البيوت أصح عند البخاري. لماذا؟ لأن عندنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم آلى واعتزل وهجر نساءه واعتزل في المشربة في غير بيوتهن، وهذا في الصحيحين، فهو أقوى مما ذكره معاوية بن حيدة، وهو جد بهز بن حكيم. والخلاف في الاحتجاج في بهز بن حكيم عن أبيه عن جد معروف عند أهل العلم، ولذا قال والأول أصح. حدثنا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى ابن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن ابن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا الحديث. والمناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة، كتاب النكاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، نعم، مناسب جدا لكتاب النكاح. ومناسبة الحديث للباب أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه في المشربة، وهي غرفة مستقلة مرتفعة سبق الحديث عنها. والحديث خرجه مسلم فهو متفق عليه. وذكر البخاري رحمه الله بعده حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله بنحوه، فذكره البخاري بنحو الخبر. ولم يذكره مختصر استغناء بحديث أم سلمة على عادته، ومعنى انفكت رجله من الانفكاك، وهو ضرب من الوهن والخلع، وهو أن ينفك بعض أجزائه عن بعض. نعم. وكأن انفكاك القدم هو سبب الاعتزال. نعم. فيضاف إلى ما تقدم، هل سبب الاعتزال انفكاك القدم، نعم، أو القصة في إفشاء السر، أو لكون نساء النبي عليه الصلاة والسلام صارت لهن مطالب فوق طاقته عليه الصلاة والسلام، نعم، كما في قصة عمر. المقصود أن السبب متعدد. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وإكمال أيضا هذا الباب من كتاب الصوم، على أن نستكمل بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.